السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فما زلنا مع البيان عن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتوضحه. ولقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالقرآن لأنه عليه نزل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علم أصحابه القرآن الذي أنزل الله تعالى عليه. فأسوق مثالا لذلك، فقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذا أخذنا هذه الآية أيها الإخوة على عمومها، أخذناها على عمومها، لحرمنا كل ميتة، لحرمنا كل ميتة، ولحرمنا كل أنواع الدماء، وكذلك لاقتصرنا في التحريم على هذه الأشياء المذكورة. ولكن للآية ضوابط تضبط بها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. هل كل الميتة حرام؟ طبعا هناك ميتة حلال. على سبيل المثال ميتة البحر، السمك الميت في البحر، الحيتان الميتة في البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال مجيبا بإجابة أكثر مما سئل عنه، قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأصبحت ميتة البحر حلال لهذا الحديث. وأيضا قصة العنبر مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فجاعوا جوعا شديدا حتى مصوا النوى من شدة الجوع، مصوا النوى من شدة الجوع، وكانوا يقتسمون التمر فيما بينهم. فبينما هم كذلك وهم على شاطئ البحر، إذ ألقى إليهم البحر بحوت هائل عظيم، فطرح وكان ميتا، طرحه على الشاطئ وكان عددهم 300، فأكلوا منه شهرا كاملا. وكانوا يأتون بالعظمتين من عظام رأسه يعملونها كالخيمة وينامون تحتها أو يمرون تحتها. فأكلوا وحملوا إلى الرسول عليه السلام من ذلك، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلى ذلك ميتة البحر حلال. وفي الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد، فأضيف إلى الحديث الجراد. فالميت من الجراد حلال أكله، الميت من الجراد حلال أكله، والسمك الميت حتى الطافي على وجه الماء حلال أكله. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو قول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان. الذي يحلل ويحرم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، المعلوم أن الذي أحل لهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الذي حرم عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك السنة ضبطت الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا. فليست كل الميتة حرام، بل عندنا من الميتة ما هو حلال، كميتة ماذا؟ السمك، وكميتة الجراد. وكذلك حل لنا دمان، قال ابن عمر: الكبد والطحال. فالكبد هو دم متجمد في الأصل، الكبد دم متجمد في الأصل، والطحال معروف دم أيضا، فهذان حلال لأثر ابن عمر المذكور. وأيضا من أنواع الدماء التي رخص لنا فيها: إذا أنت ذبحت الذبيحة سال دمها، يبقى في اللحم في العروق شيء من الحمرة كدم مهما غسلت ممكن يكون متواجد أيضا، فهذا من العفو الذي عفي لنا عنه. فقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت، علمنا أنه استثني من الميتة ماذا؟ استثني من الميتة السمك والجراد، واستثني من الدم الكبد والطحال. قال تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، عائد على الخنزير كله أنه نجس فلا ينتفع منه بشيء. لكن أرجع فأقول إذا اقتصرت على الآية، الآية تفيد أن الثلاثة هذه المحرمة فقط، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فهذه الثلاثة المحرمة في الآية. لكن إذا اقتصرت على الآية سأبيح للناس أن يأكلوا الحمير، أليس كذلك؟ الحمار مش مذكور. سأبيح لهم أن يأكلوا الفيران، سأبيح لهم أن يأكلوا القطط، سأبيح لهم أن يأكلوا الضفادع، سأبيح لهم أن يأكلوا أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا، الصرصور وغير ذلك. لكن جاءت السنة، تدخلت هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام للبيان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فأصل كل ذي ناب من السباع دخل فيه الثعبان، دخل فيه الأسد، دخل فيه الكلب، دخل فيه القطة، كل ذي ناب من النمر، كل ذي الفأر، كل ذي ناب من السباع حرم بهذه الآية. وأيضا كل ذي مخلب من الطير، النسر، الصقر، كل هذه الصقور، الغراب، كل هذه الصقور التي لها مخالب تصطاد بها كلها حرمت. فإذا سنة النبي تدخلت وحرمت. قد يقول قائل: الحمير ما شأنها؟ قل: جاء فيها نص خاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فحرمت أيضا الحمير بهذا النص. فلعل المسألة اتضحت أن الآية لو عملنا بها فقط لأباحنا أكل لحم الكلاب، كما نقل عن بعض المالكية أنهم يجوزون ذلك، وقال الشاعر في شأنهم: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. فأبيات شعر معروفة يأخذ على كل مذهب زلات القدم التي فيه، فيقول: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمان إلي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم. الإمام الشافعي ورد عنه أنه يبيح الزواج من البنت المخلوقة من ماء الزاني، يعني إذا زنى رجل بامرأة فولدت بنتا، الشافعي يقول بجواز تزوجها لهذا الرجل لأنها ليست بنتا شرعية. هذا يقول: أكره الزواج فقط لكن لا يذهب إلى التحريم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. هذا إلى فاصل قصير ونعود للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمع الإجابة على بعض أسئلة إخواني وفقهم الله على الآية المتقدمة وشيء من فقهها، يسأل الأخ عن حكم أكل الضفدع الضفادع. أقول بالله التوفيق: ورد النهي عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، فبناء على أنه نهى عن قتلها ذهب فريق من أهل العلم إلى المنع من أكلها، لأن الأكل لن يتأتى إلا بأن تقتل. فهذا مستند العلماء القائلين بمنع أكل الضفادع، وإن كان في المسألة وجه آخر. أيضا شخص يسأل، أخ كريم يسأل عن حكم أكل الخيل. ثبت أن الرسول عليه السلام في عهده رخص في أكل الخيل، ففي البخاري أن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. فالخيل جائز، لكن الحمير لا يجوز أكله. هل يجوز للصبيان أن يلبسوا الحرير؟ نعم، الصبيان الذين لم يبلغوا جائز لهم ذلك، لأن التكليف مرفوع عنهم، لكن على أي حال تعويدهم على خصال الرجال أفضل، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والله أعلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.